بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودرس رقم 38. ربنا سبحانه وتعالى أبرتي يعني نبدلاني جنيني سبب بقوة عبر كجلي كان شروط كسر الحديبية اتفقتها مكة أورو مسلمين قوي رسول صلى الله عليه وسلم بأي قرار بيناتو تعهد كرنا مكاتبا كرنا شروط تدارجي واغوي رسول صلى الله عليه وسلم دو مسلمين قرار دعسنان قبائل قوي عربية إيجا gebire agna ra rasulullo muslim garor darsine ne ga hakke de darsine kebera rasulullo muslimin du be darsine sangi or at do kuwa ke do muskara na kwa ido gebire agna ra makka or quraish ke darsine ne ga ge hakke de darsine uto darsine sangi ber adawa ga iros kuwa iros o atli ayos ki shurut ne tafegite re sinye gini mana ogi rasul do sahabi ru da je muslim do dar sine ki ri kufur makka ke ga ka hira gine ga kontra anin tai ni ogi kufar quraish ke be dar sine ge re boro san do muslim ge ka oto hira gine ga ge ak tai ni to kirni do qabail ko ni ga go yina muslimin ge da darsine qabila khuza agana dige qabila ki ay muhammad to ogoro rasine gin manaw ik adi tugi nakoy bena tugi helf tanda khu atande qabila al bakr gin adi togo yinara ay quraish kar rasine gin tayib khuza aga muslim ga halif kina bakr ga kufur ga halif kina fa berdari burku uyini ber ogoy muslim do darsine ga alaga fa koy kesuni darsine san ora tilo se kofor darsine ga alaga fa koy darsine san ora tilo ogini manigi dari bu ke de kokkel nugunu kana kinu tawi dari to gi sabab koy kur ko adina ko adina ogi qabilat bakr koy kufar quraish ke darsine dor qabilat khuzaa koy rasul do be darsine dor muslim gar darsin daru suyge dari gu ku wigin dari gu ku wigin akreso quraish makka kido there are sirdo ki jarere o kwari gi manaw o ku aw ne ne kur aw ne ne kwara ga habibat bakar ga ba darsinera khuza akini khuza ba da sando o ga burnori uto kirne do khoza age makkar ki re darbe irigi makkar o ulini amenni makkar darbe re mana ye kor sono ulne so makkar ihtamiti re ne so quraish to o danar okay muslim o ye gando ando o chaadi yogni o cha makka o kawli sam ke bro ni kobrar khil bare no ali kede eme kum tokne so bakr no nusrite ya khuza ga no e kere ene ki sabab quraish to o kora awne gin dor quraish to ke bakr be awne dor qobadar ogu khasar ga kiti ber ga hazimite ya gin do wafit kare bariki rasul sallallahu alaihi wasallam her tabu digine o amr ibn salim al khuzai gin digi o 40 nafar do biara medinar ka yagin rasul sallallahu alaihi wasallam jamer o be en kitire qasida yani jusini qasida gere gini bi mana qasida gi dana arawni ga bari ke sari ni qasai to kasari lo arabiya ziyara fari kini na berdo ti qasida o kare ki makka o ga bakr do be dar sinatun wari gi nar توري حلفتي لناسو برسان نتونوالي ناسو اما اغطو وقت النصرتن نارا نصر جرتك اي رسول صلى الله عليه وسلم نصرين ان شاء الله رسول عليه الصلاة والسلام او كاري ما كاركواري نو خزا اغوي اير ايدو بكر دون ادن راسين نبي ناسو بكر مر روايتو داي بيگه اير خزا درو تر راسين بكر تكرني اجرام او كرن عقب دالي رو او خزا اي نبي گه ديغو دي خا ام بكاي بيرو تورو نورو امرا كورتر بالي رو ويغا نيختار نو قبيله بكر كي تعالى داي دوغن قريش ويلا ان مكه ان نغر بو جينا دا خزا دي كي جي كي تاتيم تري دا دي دوغن كاسو داي كو جاسو اوغوت كي تي باري كي حاصل كاي ديغي كو بو رسول صلى الله عليه وسلم كي بو او كوال دو سوكو هيتينا كا كا او بو دنا يهود تو غاينونا دوله نصرانيه دوغا غزوة موتى دور مني ومنا حدايش يلي كامينا ونو ونو ركولي شام اتجا كاما شاكل ودو توقنا تي مشكلة ناقو غيوغنا ده كيلا اوغا اسلام دو زيادة اردار بيغا يعني سنة ستة هجرية رسول صلى الله عليه وسلم الف وربومي انا فرق دي تي جاشقو كده واسا قوبة ده عمرة القضاء و الفين كده باري سنتين رسول صلى الله عليه وسلم 10,000 جند كسري اذن قوة مسلم كين أقولينا قوة واسكريغا أقولينا اقتصاد بكا مال بكا سوف الدولة ودولة كنوغنا كدا هرقلنا كوكي لتي إذن إما استعداد كده وأقولينا مشكلة نقواكي دون كفار قرشت دوغنا ده إما كاتر والتلي كي كوكي تو مستعدل ونسو أبو سفيان ناجون ده سولو كامين جديد تدي به أغط كا أشعر سنة دولة كده كونيغا بيرسي بيه أبدو بيه fitina ke yuna bu sufyan mak medinar ke titaban ere amen o dana hira no mana u solo ke ndara dege o maka sren ga alaka fo medinar sren ga alaka fo gar dega o atlu rasul alayhi salatu wassalam medinar ir ke ti abu sufyan ke ti abu sufyan ke ti naso ke i korba hawle na rasul ga bile na naso ke ga bile note rasul bi ka sare naso barro bi ka sare orfas ke lote صحابي اكرغا ابو بكر نرى عمر نرى عثمان بن عفان نرى علي بن ابي طالب نرى صحابي اكرغا تيرا رسول كير ارا بغا رسول بوبغا باريغا كبغا نتي سولو غامن جيري تدي ده ابو دال اي مكا ري ساتو غوي غوي ناسو سولو دي دي ناسو سولو توغي دنا كي دوتو وني تون ناوري غا نور يوبيس قانا ناوري يا با دنا كي دورتي دي منغي سولو غي امو غر رو ابو سفيان حلال قرا اكيو ناسو تادو كي نكاين ابو سفيان كينيغي رسول عليه الصلاه والسلام غوينا لا كويغو جاهزين دايو او وي اعرب تردو ايغا او وي يعني مسلم اتجايغا سقو دنيا رمضان من اول رمضان علي نينا را او وي او يور غارغا شهاده في سبيل الله غارغا يرودين ام بيسلن غاغي كراسيني سقو مدينه اردانكي سقو مدينه نراسينو او كراسيني 10,000 دواس لغن كتائب شكل لغن لكن بدر كوكتو نغو هاي عينينا كنا وقوبو مكاتي سالي كيو نيا عشان خبر جندو سلي داسو مكا او يك جي رسول صلى الله عليه وسلم جاهزين كورغو جاغنين كيغنين برغا جاهزين كارتك لاغين رسول عليه الصلاة والسلام خبر كي نور هجمين ناسو مكاتي جاجو كيو kayak ber medina de ligine makka terui jeske boar kari abubakar as-siddiqa rasul sallallahu alaihi wasallam nohorn ayine ne kudo hatta aqrab an-nas bi yakare ga aisha radhiyallahu anha zawja wa gona ba okire gari ta ga dar gere lakin rasul sallallahu alaihi wasallam nohor jahiz ne kudo ku i jahiz ba kasro ne o jahiz ne و رسول الله صلى الله عليه وسلم براد لگی انقب اتیاغو گارد اور سورگا سکو او کہ دوری او اگے بری اکی سڑگا او اگے بنے کی تے وے نگا پر با اقوا نے حق گین دیو ممکن مک کرتی ہمارا تیڑے گا دیڑے کہہ رہا سریا اب وہ قطع ڈا گئے احتجا آ گئی مکہ احتجا کر رہا اکس ہے گیا نر جاؤ گا نر اسکر کلم میں کڑے ہی رہے اب وہ قطع ڈا امیر سے ہے احتجا مکہ ہے گرا گیر کو اچھا او گئے نو ہر کو سرے گے اسکر کیوں نہیں گنی اے نو ہر کو سرے نو ہر کو سرے احتجا کی کو سرے گے نہیں ہرس دانار احتجا کو سر نہ ہبر کے ان سو مکہ ہے کنا تے ہر کی نو رسول علیہ الصلوۃ والسلام عمر بن خطاب پیرے او گئی کرے اتیا اگر کبوری ہے سکوا شف سیڑ رہے ای تے کس لے گا سلے گا آگے اکوار اکرین دے انہوں کی بے ہوگا فرسول علیہ السلام مکہ ہیں ار خبر سالنو ار کنا ای مکہ ہے گوست دینے گی او اگر نور برو کرنے جاہیزی گی کہہ رہے اوگا سلاو کا تیو کا سکو جاہیزی گی نرہ اخبار او تلی دوگا سکو کو گنا گاردگا سکو او کے دوگلے اس کر گا اتجا دنا کی مکہ ہے سرگی کے بیرے ہے کوئی رکو ہے اب دوگی رسول علیہ السلام دعا دعا اوڑی نیا گنی اللہم خذ علی اسماعہم و ابصارہم فلا یرونا الا بغتا ولا یسمعو بنا الا فجأ رسول علیہ السلام ایرو کوہی نیا گنی کیمے اوگا ای بوگا سکو تور کئی نگا او تور تیرے گی کرر تیرے تکی او بردو تائرے گی کیرور تا تیرے کی دانے دعا کرنے بیمانا یعنی مکہ ہیں عرب مناس حبار کئی نگو تکی دان نگو اس تکی نگو اس کی دعا کرنے ایمی رسول علیہ السلام جاہیزی گی نے اس کر قیادات کرنے او توڑے الویا منا درپا دنا کین او کورسارین درپا ایدل الویا دو کرنا لیوا می انا قایت کر سلمی سیڑے تیگو سو کو جا ہے زگین دو مدینہ رتار دو کوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کین نے گنی مسن مدینہ رت 5 کلو نہ 10 کلو نہ کوسرا کو دور ان نہ و تا دلوا کا گارا بار او و جاہزین گا سو کو جاہزین تی بی رے گا ہچنے تے بڑا دو نہ ودر تورار کین رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر اور قصر ہے خلاص مکہ ہر کہیں نہیں گے ار مکہ ہر کہیں نہیں او کرے گا گن صحابی نے گوجن رہا جان جان گنا لیٹر کٹ بگن رہا یعنی جواب کٹ بگن رہا مکہ اور نیاکرا دن کے کہ جان نہ مکہ اور دن کے گنا کوڑا کے لیٹر گ دای کی لیٹر گ ایری مکہ او رسول کتیر جیش کنرہ جیش جرار رہے کی دیکھنے ایرے کے سکوت تے دار اور کہیں نہیں کنرہ گری بدو نرسی دی کنرہ اورین نر سیری نہیں کنرہ واللہ اگنے کیا ناکور کی تکا نصر تیلی لیکن ایمہ جیش کنرہ جیش جرار کنرہ ارد تکوا ایرو تا erotone oye egana one kimia berdo kini ka erotone oye egana oye kide kitina su hisab kuno amre dongni yashkinu tawo oge muslim gena sahabi adru ab hatib ibn abi balta agnali yo abki nya akrar ke kiege bagor u baro yi egana naso bagor ke kiege bawon te beda alas jagne jo bawo ararane ya tarai ta تاسو در تا ایلا توکر کوسنا کوسنا کوسنا کوسنا من نیو سیلا تا ایلا توکر سیو گنه دا تا هرو نا کویل دیو پر یارنه یا ما کاسل دی رسول علیه الصلاه والسلام وحید هیکه گنه کی کیره لیٹر بگین نه اور کدی بگین گه با گور کیری که کوس کیر ای ای ما کار دوری دی رسول علیه الصلاه والسلام علی بن ابی طالب تو مقداد دو نا کی کوڑره روضة الخاخ نيدي كوبر اور باغون اي اي تورا ارشل دي ناسو قتبة تبار بره باغون آتي بور لتر جي تبقى رو با اما لتر جي او لتر جي دي توني داي كده كده لتر جي داي كده بدا يگر برغا لتر جي دوغ ني ماني باري اوساكنا كوبو علي بن ابي طالب نا که روضة الخاخ ساره گی با او دیگری آکه با او رو که کرده ره لیتر تنین که بگی تکوانه لیتر تن نیسو قاقان ای لیتر تکوانه منم جواب رساله تکوانه ای رساله تبینه یا ما کردانه ری قاقان تکو که رو منی که رو mana wala hulunni ti wala di huru go ga mona go ga man go kiri ga ti go kiri do so ko hulunni ba go berre ka sui kala ka dioti ai ti go ni ti gen kero mani gero e ba go men dar letter ti ti go ali bi abi talib iliri seli go boy na kare ra wallahi gina ra iru barike ga sai ka kwara rasul barike ga sai ka kwara teu iru rasul her ko be ba gon letter ke di jaba ko rawo ne ke teu te kai letter ge ege ne do ke yi toro dun ta gno do hi be kwa ngi wo iru ro hi te ne rasul ko ba rasul ge ke akos ke ger ba go e di ki di letter ke de ne teu te skare te go ne ge to ma iru ro rasul ko ala san nan na so e me na su ye ne te bi letter tini ege ne doga rasul ke yi ay na kay ne dogo letter tino tagno te be dogi e mena onir kes no na onir kes no tago hiera tago ka digira letter ro kana de tagi ti be re be ne letter gnu te ko letter ro te bala rasul sallallahu alaihi wasallam ti korni gareena no na hatib ibn abi balta arkid ka de be ne so hatib kuuri letter begin nani ka debi ne ka koskiria koyne ni letter no kilo muskila no narte ne letter ka debi ne dai te usu bariki o ke dan nago bariki or makka o ke me ko drogo abra dare naso askar dare ne le o mujahirin ga jihad tu juni ni naso o muslim gar ne ekip kir ni te ne bi ara letter ka debi na makka or habar ka irin dai sahabi iliri ya rasulullah bi jenne no na bari yiti no bugi ay bari iri ay quraish rawni kare usrati wa ni makka kare kare o arai kaye malik kaye ire ay quraish ira wa bar ogno ay majirin ke sokko a ahal ke de usra ke de ge usra wu dor bo gi na re maluk a hima gi na qarib ko hama gi na ne re ay wala sik ili aw o gere sakin ili manige asal da makka o ros quraish ro sob do ina sum ay so iro nusrin ili sutoge berso erker na nusro tari yo letter ka debe ga habar ke yigini ni kisugo makka kare ger o yi e ga maligi e ga ge ko ba letter boro ka debe ga sando ti sokro na so bar sandi lakin ay muslim gira asur ga kanas ko fordo igos kera kufur do ber e kar be ga iros ab do ikara muslim le re bigi dige ka or dige ne ga rasul sallallahu alaihi wasallam bari go si e gini ber do kiding bigi gini lakin asal jasus ne ki ma ta jasus jasus ki ber si e gi shirib ka qawanin e bi ka jasus sini hatta muslim ga ge jasus ne gi mana asrar gara ro tegno or ro tenero am ne gi na ro tike godra na daifto itija goy mumkin na adur ko lin dur ni saliro bodoy no golegi na adur ko lin asu jasus ke norman gi sini Umar ibn Khattab ke urera ya rasulullah tege munafik ke go ta go ber na shirgir timmi rasul sallallahu alaihi wasallam iliri ya umar oge qazwat al badr hadre gi ni وما يدرك لعل الله قد اطلع على من شهد بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم نا تناس لك اغنائي وغي بدر شهد اغنسي ربنا سبحانه وتعالى وغزوت بدر حدر اغنائي 314 رار كي ار نور تاغمين عديوغو امرا دفتر اغنو بيجي سمبا كدب تايدو بردو سمبا غير ديريرو ملاكار كدب يعني آل مغفر ايرو كي كي تخطني oke rabbana kubay doro o goy ti er na ikirne gage zamban kana kad be gnon magfara yi arati ga zamban hotel gina kina so o ge badru qazot badru hadre gine ge berdo erna okirne gage tu takade nido Umar bin Khattab kor okin nide tatim nenasu Rasul alaihi salatu wasalam do oge Badr hadre gini oge munafik kiro na munafik ga oge Badr hadre gini nas berdo tikir nege nifaqi berdo tikir nege khalatte jerime kor akure gazot Badr hadre gini Umar bin Khattab ni Allah Rasul ala ربنا سبحانه وتعالى برسان آيات كسنرة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة يعني أشركوا كيبوا وأنا أعلم بما أخفيتم وما بما أعلنتم طيب يا أيها الذين آمنوا من الدجي حتى هاتب من بلطة كرير مؤمن نو أدو يجو أدو كنو جوي أوجوي سبب برا ساندو كفرجنا دين ينور كفرجنا رسول ينور كفرجنا ما كارن نكويرة أبدعني كه أوكي بعرا سنبه تعبي سنبه أشرار نو كيبي أبدعه izan hatab bin baltaage jerima berdo kernege 100% on nidi tatem ni berdo jerima kernege lan tajassus kinara didd al islam maslahat al kuffar do kala tajassus ki waqt al kuugo to kerne kala tajassus ki risala ya dallo ma gor ka de kinara kala o juregna kara makkar ko wali 100% roki enek hiri ober ugu galti taygini ne onegi masla er akpayni ga unikirne er naone ga bigora hasle kyagne u er naone bigora hasle kyagne danar akpay ke no sokko okri kot kenere naone akkodo ite bele sauni ki khalat ki kawi oge hatta er kaw ne kirnega tajassus biyat kirnega age oge dana kira age o ki rasul alayhi salatu wasalam ne gani oge ko bay tul tibi atala tashar tele islam daif kinara islam godra ke dio askar ke dio doro ko bay barar ghazwat badr tiere ad badrin du bi akokre din nusre serege eme jerime woki jerime hasana go utor kirne do san ta ni do mana ogne ubui erdi kuni ga kirne mauqif kuni ga awne daraja kuni ga berdo gojine ga kidi awne abdo gani ime jirime ni kirni hasana go ara to no dalaru wala jirime ki utim den lala ober mauqif kedi u kuni ga berga yong dirogne u kuni ga berga ge te negine u kuni ga berdo te kirni sando na jani ayda dala tirigine ne u jirime kirne gine ne tadula to anode hasana kiga kede se jirime kiga kirne se hasana go bardo kirne ki na gane ga jirime go ki keda hasana ki jirime go ki keda hasana ge sokko waro ne so jirime no ki ne riri hasana ki sanno ne berde e kera رسول عليه الصلاة والسلام أوكي بدر غزوة بدر حضرق الناس تقدين دول كذا بدر أوكي ربنا سبحانه وتعالى رو حسر أوكو بادو كرن رسان دو دفتر قوي زنباكي سياكي ربنا كداون را او بر زنباكر نگني ني زنباكي او كرا كده بتا يور بانو فرائي روكي كي تهوتني اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم Rasul sallallahu alaihi wasallam odo dayo ne dal Ima Rasul alaihi salatu wasallam Makkah kasdigina addo Makkah garde biere kay gini askar gobe Ramadan ashal yomi biere sanat tamane Rasul alaihi salatu wasallam jesh ashara alif to kidira kudai tigine di enara kana Madina da kana Masafa mina hambo do kana Makkah di badal usur ginde tara Rasul Ardan darah, سوكو عرن داي بود واشر الف كه ني عشان اردان كه واجب پيري جهاد كه واجب پي كره اسكر اردان كه ديما كدا اوكرو ضعف كدي كره ام بكي ونا 10 الف نفر دوتين دا 10 الف كه سوكو اردان كه دي نسو وبي كي اسن نه نغا سور سن نه نغا يم بكو دي كه كره اردان كه دي بر 10 ده زياره غنين كدا كاي نو بي ارو دون دي رسول بر آر اردان دا ار اردان دا يوغن اردان اور دا ري اسو اد اوكي كتي كي مر اردان دا ده نو كيغو اكوني اردان ايمه كي اد اور كتي كي بر بو نا كور تار دي كنه كانا اكوني دال نو نسو اكو كا يا رسول الله اكوني كانا اردان دال نو نه كي اسيغن كي وا اسيغن او تيكيغه ابوري اكو دو اكو كي اردان دالي سكو رسول صلى الله عليه وسلم جحفر تيغي عباس بن عبد المطلب كي امي غوي دانا ما كارنين كوينو غو غن رسول دو كو غن اگه كوبدور خبر غوي مكا او كيغا تحر كو اسكرو كيغا امبي غو بردو دليغا سكو مراسلا كن رسول دو كدبينا كيد براسان دو سفرد نو رسول دو كيدا نبر هجرين نا سو لالا عمر غدا دون كوينو در مسلم غدا او بر من كو بايو غزوت بدر كو كدا كوبرا تابي دورا دغي بر اسلامي لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نا هجري كان نغور ما كارنين غنا كده دايرو كو واي كو ال ني تاي حلال يو غني دو عباس نياوا تبل كا اوسر رسول صلى الله عليه وسلم غارد كسل دراي رسول الله عليه الصلاه والسلام عباس اكيد قرق واي نكي كي اوغو نياوا كده سكو ما كارك اوسر اي ام رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس برغا بيغنره ar ka gini mar zahran gini makka hamdu ate gini kera ber giner ka ina ro ina su ginera ate gini makka hammi rasul allah sallallahu alaihi wasallam o 10000 ke 10000 yer ta yugun o me na je ke boy ta yare ne lanu 10000 je ga u on ke te je ka yare ga ke je ga wi kera irin gini ge je ga ma jura ka da maka o jeski jesh ekuri gne kimi ekuri gne ra ada to ta gabon mana suko ni maka dar bere ni ber kera adu ber ugu ekuri ziyada yini ne o ber adu ku ki re ni ga u ekuri ziyada yini ne mana irhab kar na ga maka o ker ber habar ki dinu u ber do fajar irege mara zahran do rasul sallallahu alaihi wasallam gine ki te gine re ona oro wa unde te bere ke ga de yaro ne so اي اسكر مين اجيك وي تاري 10000 جير تاعي مره زاران كات يغنيغي عباس بن عبد المطلب او باري مكه راكا سردو رسول صلى الله عليه وسلم جيش كي سكو كي مكه اوريغني ني قريش توك كي سي كاغا رسول الله امان كي غارن كي دي سي ابدوي نو تيغا نغورا او ايغا كويغا مكه او كورس بنورو كاغا رسول الله امان كي غارغني فكري جنرا يا رسول الله بغلا نو اغينه تورا وريغن بغلا او اغينه برور رسول بغلا كوريره ما كارتي سيوله نورو حمغي او ايغه كوي غانا غورنير كير اوغوت اغينه برورو اوبر زيم نيلين تارنس كرو ماناو نا يعني او تانيرين تارنس كرو ابو سفيان دو حكيم بن حزام دو بدل بن ورقار او ويكا كا اسوريره o da ga ida habar kuli de gine re ire gine barar go gine ye irin go gore gine kay ni re ka ha je aki je ga da ki o ke on dai adu waru o on dai o go je ka sko ne je aburta yare e ina je ka ne ay go gine o kunu ya khosa ay gine khosa je ka sko ke de o gine abdon do abbas o do agu ki dan do danar agu e gendo sando e gine abbas iliri Abu Hamzah mana Abu Sufyan adri Abu Sufyan iliri malaka fadaka abi wa ummi fidaka abi wa ummi ni araw yani ba jiru kira jiru na gin on ber ubu kor bari go me marra wa kina ne ba jiru kira jiru na gi ke fil Abbas iliri wai hak ya Abu Sufyan kiro rasul do jashkaro aro ke ka har de gin وصباح قريش قريش بريغو تقين فمال حيلة إراي دايجيني دايمه إمانو تريد أبو سفيان إديري رسول دو صحابي غورو يمكا كي إركولي رو يشكي سو كوكي غورو إمانو إراي دايجيني تريد فمال حيلة فداك أبي وأمي نيغني عباس والله إلا إن ظفر بك لا يضربن عنده وأكي نيبيريني ني تاغنو تمنين كوينا بغل اغير ايرني اورنغه رسول كيرني روغره امان طلبي غنكي تو اين ابوني تاكين اوغي موچا اير امان غرغني غوغني ني نهارا سي اسكرغه سكو كيربي ما كان نيبلي سي نيبل دات اول تاتيم نيري ني نايل باغرا ودو سيدو اي هيت نوغنا هيت سيرارا بير اباس بي بغل ادور كوري رسول صلى الله عليه وسلم كيرور كيغني لكن غارديس اوغه ما بيره غارديغه سكو كوغني غيردي كي داون كي داون اي ابدو اينا سو on egagena berdo dal nuni ni kiesul rasul sallallahu alaihi wasallam ke agdaro askar daregene kidaino lakin abbas ke wa ammi rasul ke gene rasul ko so waya gene gene kada bagala berdo ko re bagala rasul ke gene abdo ina su o go gene abna kina gene kidaw ne gene ne rasul ammi go bagala rasul ke kore dati bo no be gene daare wa gene yeme na gardi kidi derilo kidawne nanri e abasi ki ammi rasul ki gina bagala rasul ki kore berbe wagne nir naso o gerdi chef to kerti umar ibn khattab kerti o ibn khattab on nanri gina wayre gina amna kore gayni taw on nanri gina goyegir goyini aso abu sufyan e gane jedo santo abu sufyan ak hay abu sufyan adu allah no wara nir o ci ta gano ser ka tari alhamdulillah o ci abu sufyan ge kebir taw ka kara gina aso ede dokir ya bagala dok kire kire yargen rasul sallallahu alaihi wasallam keru wasrine ber iner wasrine ra umar bin khattab li ya rasul allah adu wallahi ge wala amando ahato te der tugi yor ke tinaso tabon er ti sengane ke izene ge abbas ibn abdul talib li ya rasul allah er aman ke yineso ya rasul allah ok ni bo er amene sengi gin umar ga o ta te me gin abbas ka on er amene sengi gin abdonir naso Omar ya og ngiren daare nono so Omar gane ke na so na u og ge bile gono bani uday in atino won og og ade na so uday do na bara sanu ini na so Omar mana sare megen Rasul sallallahu alaihi wasallam ya no gane ya bas donara na artine ge su ko ni koro Abu Sufyan reis ku maka ke me tabiye ber satu kirone ara se dangai dar kirone tegeri kuli sukoro abbas so wona tabere ko warni rasul sallallahu alaihi wasallam her ko warni isheri rasul sallallahu alaihi wasallam iriri abu sufyan na imega kana iru na ko la ilaha illa allah ge imega kana agena wagen abu sufyan iriri fidaka abi ummi ma ahlamak ma akramak ma awsalak rasul ya irbi tayen nara karam giyo nara halim giyo nara sala rahim agani yo u irogie ni igirini ucha irogie ki erdane ga oni ri irogie yo ni emana la ilaha illa allah ke tarite abu sufyan na ime ay rasulili rabbana subhanahu wa ta'ala rasul go iri ime akhra ga no agni ofisan iriri wallahi ki li sakana teru ikere te minna ne igini kana imaka kewna na rasul ni ri iroit irutwani oge iroge yo oge ki u irogia e gine uca erdane de kerne awne ni mer kinner ira dog irogia yo iruna ko to ngi yo kinse yin lakin na rasul ne re rabbana arno ko ari ki kana te du yiti men nane kana kere e gine abbas iliri omar ibn khattab seri ki de na rato ta awne asle men de dar ta gano iser ka tade ne su la ilaha illallah muhammad rasulullah ema abu sufyan islam dawli Abu Sufyan islam do ligi Abbas li ya Rasulullah Abu Sufyan ge ognere ogna fakhr ke digare go timen nani adar gor sine gunege tedu bo ta ge ni akwa ge ni desu Rasul sallallahu alaihi wasallam man dakhala dar Abu Sufyan fa huwa amin Makka wa ege okur ga osringo askar kero ogo Abu Sufyan biar ki re ulingo aman ke de o hirani yo o jame re uli masjid ki re ulingo aman ni o atri yo ogna da biego kare ewde da biego bab kerde hierengo amani wa atrio وترنو كاوسرو يني اسكرغا بيكري خلاص ابوي ابو سفيان اسلام غني خلاص كندو كاينن دو رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس هر ابو سفيان داينا كاينا ورو كيا غارد موغوي اسكر دو كاغا مورني غير دو انا تاونغا اسكر نوغني اروغا كيري غاري اخيري غاروي نوغني ابو سفيان غي كرونا اوني كرونا بي اوني عباس بي اوني اسكر كاغا مورني قبيله قبيلر قبيله مي انا دروبا وكري كي قبيله ناي كي قبيله فلان اي تو كاي دو وغني كي قبيله ناي كي قبيله فلان اي تو كاي دو دانا كبير تاي وغني كي قبيله ناي كي قبيله فلان تو كان نور الراسين الكبير تاي كو وغدري وغني نير ناسو كتيبه بوي رسول صلى الله عليه وسلم كين كتي انصار كرغري مهاجرين كرغري غنرا اوغا اي ايا دروي غنري اوغا اي سنه سنه تاسي كوني كديرا دربري ما غا كبو كبه تا كاكي كوم كيريا مغ فرغنري كتفتا كاكي كيري كاك تيني كويرا او ادرا كاتير هياره ديغر كوكتو تيغ نرا اي غنرا حركين اوني لو سنه سنه نغنرا كوجلو كني كديرا سوك كواليتي سيري غني كورتي بينا تاري بلوس سلير ايرانا وانوس ego ire ire gato wa sakye ge kra kwayo te boda me ferdo o ansar ga mahajir ga sokko darbera te sini sini ka ire ni mani oino taga bara tarwena abu sufyan ali subhanallah aga on dai ke mahajirin do ansar do gna da kare rasul e gna re re wallahi taga do ke o kire gari ona so te taga do abu sufyan sallimite askariyan do e baat karne ime رسول صلى الله عليه وسلم اسلام دو ابو سفيان گا کی دی بے جاش دار گر بے گنرا مکار دربل ان شاء الله درس آڑا گرو مکانو نر دربے کسلی